سمعتنا من عفان لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام ربنا. وأيضا بقول ابن عباس من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه فإن أحبه فقد أحب الله، فإن القرآن كلام الله جل في علاه. وبلغنا إلى قوله جل في علاه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. هنا هذه نعم فضل الدعوة إلى الله جل في علاه. هذه آية عظيمة جدا يستبشر بها كل من صدره الله جل في علاه لأن يدعو إلى الله جل في علاه ويعمل صالحا. وأكثر الأعمال الصالحة بل أكثر الأعمال الصالحة هو الدعوة إلى الله جل في علاه. يقول الله جل في علاه ومن أحسن يقول الله جل في علاه بأن أحسن الناس فعلا وعملا هم الذين صدرهم الله جل في علاه في الدعوة إليه. هم المؤذنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون. والخلاف الفقهي عريض بين العلماء أيهما أفضل الإمامة أم الأذان، وكثير من الفقهاء يرون تقديم الأذان لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذنين. نعم فقال من أحسن قولا ممن دعا إلى الله جل في علاه. والحق أن نقول أن الدعوة إلى الله جل في علاه أشرف ما يتمثله الإنسان، وهذه الحق أن نقول أن الدعوة إلى الله جل في علاه إذا قد أقام الله فيها فقد أقامه مقام الأنبياء. قال الله تعالى عن موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، قال واصطنعتك لنفسي. وقال الله جل في علاه وقال الله جل في علاه مبينا فضل الأنبياء ووظيفة الأنبياء إنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ولم تفعل ما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وأيضا فإن الله جل في علاه أمر موسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالأصل في هذا الباب أن أفضل ما يمكن أن يقدمه المرء أن يكون واسطة بين رب الناس وبين الناس. ولذلك مثال صحيح عن ابن عيينة رضي الله عنه وارضاه قال أفضل الناس على الإطلاق من جعلهم الله واسطة بين رب الناس وبين الناس. فقال من دعا إلى الله. والدعوة إلى الله إما أن تكون كما قلنا إما أن تكون بلسان الحال أو بلسان المقال. وأفضل الدعوة على الإطلاق لسان المقال ولسان الحال، بأنه إذا دعا الناس إلى ربه جل في علاه توحيدا كان من أعظم الناس تعظيما للتوحيد، وإذا دعا الناس للسنة كان من أعظم الناس تمسكا بالسنة. فبلسان الحال ولسان المقال يكون قد دعا إلى ربه جل في علاه. وقد قال سفيان الثوري إن هذا العلم شريف، من أراد به الدنيا أخذها ومن أراد به الآخرة أخذها. والعلماء الذين تصدروا الناس ودعوا إلى الله جل في علاه خير الناس على الإطلاق. ولذلك قال الله تعالى يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأيضا قال الله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. وقال بأبي هو أمي نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها رب حم الفقه إلى من هو أفقى منه. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم بين خير الناس بين النبي صلى الله عليه وسلم أن خير الناس على الإطلاق هم الذين تبوأوا مكانة الأنبياء، إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وأن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فأن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلى المرء أن يعلم أن الله تعالى إن وضعه في هذه المكانة فعليه أن يسعى سعيا حثيثا إلى تحقيق مآربها وتحقيق ما فيها، وأن يكون من أسرع الناس إرضاء لله جل في علاه ومن أبعد الناس إغضابا عن الله جل في علاه. نسأل الله في علاه أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أثرنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا. نسأل الله في علاه أن يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهله وهو أهله لكل خير، اللهم أمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وكما قلت الدعوة لله تنتشر والدعوة لله تتنوع، فإن من بلغ آية فقد دعا إلى الله جل وعلا، وإن من نشر شريطا أو درسا أو دعا إلى درس من دروس العلم فقد دعا إلى الله جل وعلا، وإن من أقام مجلسا يذكر فيه الله جل وعلا يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم الناس عملا ومن أعظم الناس عبادة. فلله الحمد والمنة، ونسأل الله في عليائه ألا يعملنا بما نحن أهل له وأن يعملنا بما أهل له. طيب الأذان يؤذن ودقيقة. إذن هنا نرى بأن الله جل وعلا جعل الدعوة إليه رحمة من رحماته سبحانه وتعالى، وهو القائل رحمتي، فإن من رحمة الله جل وعلا أن من الله عليهم برسول ثم أتى بعد ذلك يعني وكلاء لهذا الرسول يقومون مقامه في الدعوة إلى الله جل وعلا. وهذه أعظم ما يمكن أن يتمناه المرء أن يكون في تصدير الباب لهذا، أن يدل الناس على كل خير وأن يدل الناس على الله جل وعلا، وأن يعلمهم ويعلمهم بربهم وكيف يتعبدون له. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. وكما قلنا بأن الأصل فيها أنها للعلماء الذين يدعون إلى ربهم جل في علاء، الذين يقفون موقف الأنبياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورث الأنبياء، وأن الأنبياء لم يرثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. لا سيما أن الله تعالى قد بين فضل العلماء بقوله جل في علاء يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله وملائكته لا يصلون على معلم الناس الخير، قال حتى النملة في الجحر حتى الحيتان في البحر. ومن قال بأن أيضا الدعوة إلى الله والدعاء من دعاهم إلى الصلاة فقد دعا إلى الله جل وعلا، والصلاة هي أعظم أركان الدين بعد شهادتين. لذلك استدل من قال بأن أولى الناس بذلك هم المؤذنون، لقول المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فارشد الله الأئمة وغفر، فارشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. والحق أنا في قولي جل وعلا من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، هذه عامة وليست خاصة في المؤذنين، هي عامة في كل من دعا إلى الله جل وعلا، حتى ولو كان بنشر معلومة بسيطة أو بنشر شريط أو بنشر درس للناس فيدخل في هذا في هذه الآية. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، قال وعمل صالحا، من العمل الصالح أفضل الأعمال الصالحة على الإطلاق، توحيد الله جل في علاه. أفضل من يعمل أفضل عمل صالح هو توحيد الله جل في علاه، كمال التوحيد ينجي المرء في الدنيا وفي الآخرة، يتلمس السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة. قال الله تعالى الذين أمنوا ولبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تعالى من يعمل الصالحات ومؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد الله أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمتي وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أن الجنة حق وأن النار حق أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. قال الحسن البصري بعدما تلا قول الله جل في علاه: من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، فقال: هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله. أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته، وقال إنني من المسلمين، قال: هذا خليفة الله. حقا نقول بأن خير الناس على الإطلاق منوط بما يعمل، فإن قدر كل إنسان بوظيفته، وقدر كل إنسان بما يتقن وبما يحسن، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء، فخير المقام أن يجعلك الله جل في علاه سفيرا بينه وبين عباده. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع التي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين الحسنة يتقرب بها العبد إلى ربه جل في علاه، وبين السيئة التي قد تصل بالمرء إلى تسخط الله أو سخط الله عليه. بون شاسع وفرق واسع. فلذلك نرى بأنه قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، أي فرق عظيم بين الحسنة وبين السيئة، بون شاسع فرق واسع. حسنة واحدة ممكن أدخل بها الجنة، سيئة واحدة ممكن ترجح بها كفة السيئات فيكون المرء في نار تلظى. فعلى المرء أن ينتبه وأن يعلم أنه كلما سارع إلى ربه بالحسنات كلما اقتربت الصالحات من الصالحات. عليكم السلام وبركاته، صلى الله عليكم. وخير الطيبات أن يتقرب المرء كما قلنا بكمال التوحيد رب الأرض والسماوات. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، قد بين الله جل في علاه والله جل في علاه لا يجعل من سابق أو من سابق إليه أو من سارع إليه كمن تباطأ عنه، ولا يجعل الله جل في علاه كمن أحسن إليه إحسانا في العبادة كمن خلط. والله يغفر لنا جميعا. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، فرق عظيم وفرق واسع وشاسع بين الحسن وبين السيئة. ثم قال: ادفع بالتي أحسن، أي من أساء إليك ممن قطع رحمك فأوصله، ممن سرقك فاعف عنه، ممن سبك أو قضح فيك أو نال من عرضك فكن أنت الكريم واعف عنه واصفح عنه. وادفع بالسيئة الحسنة، أهدي هدية أو أحسن إليه وأعطيه ما يمكن أن تكسر حدة ما عنده من حسد أو من حقد أو من غل، أو تدفع عن نفسك ما يضمنه عنك بأن تحسن إليه قدر الإمكان تقربا إلى الله جل في علاه. يعني تتزلف إلى ربك جل في علاه بأن تعفو عمن ظلمك. الله جل في علاه قال معلما أبي بكر رضي الله عنه أرضاه عندما قال: لا أنفق على مستح تتكلم في عائشة. وعائشة من عائشة؟ عائشة تعرفون من عائشة رضي الله عنها وارضاه. فأطلق لسانه في عائشة، فقال أبو بكر وكان ينفق عليه، قال: والله لا أنفق على مصطح. فأنزل الله معاتبا لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه: ولا أتاري أولو الفضل. شوف المكانة، مع أن هنا المعرض إيش؟ أنا والله العظيم لو نظرتم وقفتم على هذه الآية كثيرا لقلتم أكفر أهل الأرض هم الأخباث الأنجاس هؤلاء الروافض الذين يكفرون أبا بكر. يعني هذه الآية باتفاق المفسرين أنها المقصود بها والمعني بها هو أبو بكر. شوف انظر الله جل وعلا إيش يقول: ولا يأتري أولو الفضل منكم. هذا معرض الإنكار، هذا معرض الإنكار ينكر الله جل وعلا على أبي بكر. شوف معرض الإنكار وكيف يخاطبه الله شكور، ينزل الناس منازلهم، يعرف المكانات، تعرف إلى المكانات، تعرف كيف يعامل الله جل وعلا عباده بمكاناتهم. وهو الذي قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. وفي المقدمة الصحيح أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، وهذا أدب سامي من كتابنا الغالي كتاب القرآن الكريم وسنة النبي العدنان الرحيم بالأمة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعرف أهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل. ولذلك قلنا بأن الله جل وعلا وهو يعاتب أبا بكر. يعني السياق هنا سياق إنكار. شوف سياق الإنكار مع أبي بكر كيف يقال؟ قال الله تعالى ولا تري أولو بالجمع ولا تري أولو الفضل منكم الساعة أيوتوا لقربة ولا تأمن المساكين إلى آخر الآيات. لكن الشاهد قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى وربي. والذي قال أبو بكر كذلك قال بلى وربي أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفق على مصطح. لذلك قال الله تعالى ادفع بالذي أحسن. كيف تعامل عباد الله؟ يعاملك الله جل في علاه. وكان الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن ستر على المسلم ستره الله جل في علاه. ومن سعى في الضيم أو الظلم على مسلم أو إيصال الإذاء له فله عند الله بمثله إن الله بالمرصاد. فقال الله تعالى ولا تري أولو الفضل منكم والسعة قال اتبع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كان ولي حميم. قال عمر بن الخطاب ما عاقبت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. ما عاقبت من عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه. عصى الله فيك فاغتابك فأحسن الثناء عليه وأحسن وفادته وأكرمه كما أراد إهانتك فأكرمه كما أراد. يا أنس قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يعني صار صديقا حميما ينافع عنك ويدافع عنك ويعرف قدرك ويعرف الناس قدرك. كلما أحسنت إلى من أساء إليك هذه من حكمة الدعوة. هذه الحكمة العظيمة في الدعوة. قاده إحسانه إحسانك إليه إلى مصافاتك ويراجع نفسه ويعاتب نفسه كيف أعامله بهذه المعاملة ويعاملني بهذه المعاملة. كيف أسيء إليه وأحسن إليه؟ كيف أسيء الظن به وأحسن الظن به؟ كيف يتبادر إلي أن أذيه وأن أوصل الإذاء له معنويا أو حسيا وهو لا يسعى إلا لرفعتي لا يسعى إلا للإحسان إلي فيصير العدو صديقا وحبيبا. انظر إلى الوصف القرآني قال كأنه ولي حميم أي قريب إليك من الشفقة والإحسان والحب والأنس والعمل لك ولمصلحتك ولنفعك. قال الله جل وعلا فإذا الذي بينك وبين عداوة ادفع بالتي أحسن. ومظاهر الدفع بالتي أحسن عظيمة جدا. لن تحسن لمن أساء إليك هذه عظيمة جدا. أن تذب عنه حين وقع في عرضك. رأيت عائشة رضي الله عنها وارضاها حسان بن ثابت يتكلم عنها وفي حديث الإفك وبعدما تكلم عنه في وجودها فقالت أليس هو الذي قال وعرضي وعرض أبائي منكم لعرضه منكم وقاء. يعني قالت هذا هو الذي دافع ونافح عن عرض النبي صلى الله عليه وسلم بعرضه يقي عرض النبي صلى الله عليه وسلم من ألسنة الكفار الحداد. فأحسنت إليه ثناء حتى بعدما يعني قد أقيم على الحد توبة. لكن أقصد أنظر النفس البشرية ومع ذلك أحسنت الكلام عليه وذبت عنه. من ترى من شيخ الإسلام تيمية كان الحساد وأصحاب الأحقاد عداوة ضارية أرادوا قتل ابن تيمية. يعني أصلا حتى لما جاء مصر العداوة كانت شديدة جدا حتى حاكموه وأرادوا إعدامه لأنه تكلم في الغزالي وقالوا يجسم الله جل وعلا. طبعا هؤلاء المبتدع الضالة من أهل التصوف ومن الأشاعرة يعني عداوة كانت ضارية. وفي الشام كانت الأحقاد التي تحرك من يعادي شيخ الإسلام. لما جاء ابن القيم قال إني أزف إليك بشرى مات فلان وكان من أحقد العلماء على ابن تيمية. قال أو في هذا تساعدني فلامه على ذلك وانتقد ما جاء به ابن القيم وأخذه وذهب به إلى أولاده ووساهم وأعطاهم وأراد أن يوصل النفع عليهم وبين أنه معهم قلبا وقلما. هذا هو الحق، أنك عندما تتخلق بهذا الخلق السامي وأن تترفع عن جهل الجاهل وأن تحسن إليه رفعة ما أن تحسن إليه كما أساء إليك، فإنه لا بد أن ينقلب من العدو إلى الحبيب. لكن في بعض الأوقات قد لا يستطيع المرء إلا أن يكيل بنفس المكيال من أجل أن يدفع عن نفسه الضرر الكبير، أو من أجل أن يستوي الآخر، وإلا سيمتلئ كبرا وينتفخ ويشمخ بأنفه وتكون المضرة أعظم. وهذه المسألة تحكمها عيون مقاصد الشريعة، إذ الأساس أولا أن تحسن لمن أساء إليك، هذا الأساس. لكن إن علم من حاله أنه لا يستوي أمره ولا يعتدل، وأن مضره ستكون على الآخرين إن أحسن إليه وقد قبل أو يتقبل هذا الإحسان بأنه الضعف وأنه يتقوى على الآخرين، فهذا له وقفة أخرى، ليس هذا الباب. لكن الأصل الأصيل هو أن الإنسان يحسن لمن أساء إليه وأن يتسامح. يعني أفضل ما يكون إحسانا للعبد أن يتسامح. هناك من غل قلبه وزعم أنه ينصر الدين وذهب يغتاب ويحاول أن يعني ينتقد كثير من الأفاضل الذين قدمهم الله جل وعلا، ألب عليه كثير من الناس، وحتى كان هناك بعض الصداقات أو بعض المحبة بينه وبين الناس قلبها عدوات هو الذي فعل ذلك. والعجيب أنه يعني ما لنا قلبه، لكن الله جل وعلا خوفه بشيء فطلب أن يستسمح من هذا الشخص. وهذا الشخص يعني يعلم أنه يقول يعني جعل وسطة تقول له أتحلل، فقال له لا داعي أن يبعث ولا داعي أن يتصل ولا شيء، هو أصلا لا وزن له، لكن إذا تحلل قل له هو في حل إلى يوم الدين، يعني حتى لو أتى بشيء بعد ذلك هو في حل منه يتحلل. الأصل في هذا الباب أن بعض الصحابة خرج وقال تصدقت بيرضي على الناس، كان من أعظم الناس مكانة عند الله جل في علاه. أخلاقات النبل لابد أن تكون متواجدة، النبل لابد أن يكون متواجدا، وهذا ليس له يعني لابد أن نفهم مسألة مهمة جدا يخلط بها الناس لا يفهمونها ولا يفقهونه. كنت تكلمت مع بعض المشايخ أو بعض أهل التصدر يعني في الدعوة، كنت أقول له ميزان العبد أن تعرف من نبل أخلاقي عند المواقف خلابة، المواقف غلابة، المواقف لابد أيضا قلابة، المواقف مهمة جدا أنها تظهر البطون، تظهر البطون. ولذلك بعض من أظهر المحبة عندما استمع بعض الكلمات صار سائرته وصار يعادي بقوة، هذه ليست والله نصرة للدين، هذه ظاهرة جدا أنه كان يعبئ في قلبه حقدا دفينا وحسدا راقيا يريد تنفيسه، ما يريد أن يظهر علنا دون أن يتوارى هو يظهره، فركب هذه الموجة من أجل نصرة الدين، طبعا ركب الموجة من أجل أن يظهر ما عنده من الأحقاد، هذه مصيبة، والله يعلم بما بما بما في الإنسان. طبعا المواقف من أعظم الكاشفات، المواقف كشافة حقا حقا حقا، ولا بد لكل إنسان أن يعرف وزنه ووزن الآخرين، وهذه أيضا لا تتأتى إلا بالمواقف. لذلك قلت النبل من الأهمية بمكان. أبو بكر ينتهك عرضه ويقول لا أنفق، لما الله تعالى يعاتبه يقول لا أحب أن يغفر الله لي، وأعاد الأمر، أعاد النفق عليه. ما ترى من كثير من الصحابة الكرام كيف يرد أحدهم السيئة بالحسنة، لأنهم نظروا إلى السماء ما نظروا إلى الأرض، كانت نظرتهم إلى السماء ما كانت للأرض، لذلك أينعت الثمار بوجود هؤلاء، ولذلك تملكوا الدنيا بأسرها وعبدوا العباد رب العباد ووصلوا إلى الهدف المنشود الذي أرادوه وأراده الله منهم، وقد ألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. ولذلك كما قلت أن دفع السيئة بالحسنة هذه أعظم الأمور، من أعظمها كما قلنا رقة القلب وعدم الحمل على الآخرين مهما يكن، يعني مهما كان من الأمر من عداوة، أنا أعرف من عذب وهو يعذب يدعو لمن عذبه، يعني أعرف أنه كان يعذب فيدعو لمن عذبه، وهذه مسألة طبعا لا يعلمها هي بينه وبين الله جل وعلا، لكن وهو يعذب كان يدعو لمن عذبه في هذا الباب. هذه مسألة أيضا ما أستطيع أقول أنها من تملك سمات شخصية البشرية، ولكنها محض نعمة ورحمة من الله جل في علاه، لأن القلوب تتقلب والقلوب كالريشة، لكن الله تعالى يملكها وهي بين إصبعين من أصابع الرحمن جل في علاه. فمن زرع الله في قلبه مثل ذلك يكون الخير كل الخير معه، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولأن هذه المكانة ليست لأي أحد، ولأن هذه المكانة ليست لأي أحد، هذه المكانة الله جعل يعني يخصها لقليل من قليل من الناس. ولذلك ترى بأن الله جل وعلا قال وما يلقاها الذين صبروا، يعني وما يقبل هذه الوصية ويعمل بها إلا من صبر على ذلك، لأنه لابد أن يعاود، لابد أن نفسه أن تعاوده، ولابد أن يعاود نفسه مرة ثانية. هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، لا يصل الإنسان إليها بهذه السهولة، لكن كما قلت تربية القلوب أشق ما يكون عند الإنسان، تربية القلوب هي الأشق، لكن بمعونة الله جل في علاه، وإن كان المرء صادقا مع ربي، لأن المسألة لبها وأسها وأساسها الصدق مع الله جل في علاه. قال وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي قول ما يلقاها إلا ذو حظ عظيم أي ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا وفي الآخرة. علي بن طلحة عن ابن عباس قال أمر الله المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. الله أكبر، هذا كلام الرصين من عالم يترجم القرآن، قال فيه مجاهد لو سمع سعيد بن جبير لو سمعوا العرب والعجم والديلم لأسلموا، من جزالة ما عند ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول إن الله أمر بالصبر، أمر المؤمنين بالصبر عند الغضب والحلم عند الجهل، اللهم أتنا ذلك يا رب العالمين، والعفو عند الإساءة، فإذا فعلوا ذلك عصمهم الله من الشيطان وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم. نقف عند هذا. والله الله أكبر. ولذلك أنا دائما كنت أعتقد وأقول الحاسد محترق، ومن دلائل احتراق الحاسد هو أنه أمام ربه جل في علاه يتعرض لحكمة الله، هو الآن يقدح في حكمة الله جل في علاه، يعترض على حكمة الله جل في علاه. الله المستعان. الفوائد المستنبطة، نعم. عليكم السلام ورحمة الله. أنا فين؟ بس أنا في درس فضل العلم والعلماء. الشريعة الغراء لا تفرق بين متماثلين، ولكنها لا تسوي بين مختلفين أيضا. ليس المتقين كالفجار، وليس الحسن كالسيئة. ارتقاء الإنسان أن يغالب نفسه، ارتقاء الإنسان منوط بأن يغالب نفسه، ومن غالب نفسه فغلبها فقد ارتقى. تعطف دقيقة للأسئلة، تفضلوا. بيحفظ له ينسى كل الماضي. طب حاول ترقيه أيضا، لأن خلاك الحسد في هذا الباب قد يكون واسعا. نفس نظراتي بشيء من صاحب النعمة. الله المستعان. أنا ما أدري لما النفوس تطغى على على على مش لا أدري لما في غصاة وأحرام الزوجة تتخيل زوجها وهو مسافر وهو بعيد عنها إلا لا يريد شرعا لها أن تتخيل. والله تعالى عليكم الأخلاق الحميد. اللهم أمين يا رب العالمين. حسن بارك. اللهم أمين اللهم أمين. طيب إلى كتاب الديات، ما زلنا مع أروش الجنات. نعم.